صلى على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن للتعجب صيغتين عند النحاة. الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. وانتهينا من الحديث عن الصيغة الأولى وعن إعراب الصيغة الأولى. الصيغة الأولى كانت ما أفعله، قلنا ما أفعله يعني بمعنى ما أحسن زيدان، ما أجمل السماء، ما أعظم زيدان، ما مبتدأ باتفاق النحاة. إلا أنهم اختلفوا ما هو المسوغ لجعلها مبتدأ. بعضهم قال أنها نكرة تامة، وقلنا في هذا مذهبان ويتحدث خلاصة هذه المذهبين، أن البعض قال أن ما نكرة تامة، نكرة محضة، إلا أنها تدل على معنى التعجب فجاز الابتداء بها، كما جاز الابتداء بقول الشاعر بقوله عجب لتلك قضية، عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. فعجب ابتدأنا أنها نكرة تامة. وبعضهم قال بأن ما أحسن السماء ما بمعنى شيء نكرة تامة، إلا أنه في قوة الموصوف، لأن شيء عظيم حسن زيدان. وبعضهم قال بأنه ما اسم موصوف، وأحسن زيدان صيغة الموصوف والخبر محذوف. وبعضهم قال بأن ما نكرة موصوفة بما بعدها بالجملة التي بعدها، والخبر يكون محذوف. على القول القولين الأخيرين يكون الخبر محذوف، ثم احنا اشكلنا بأنه محذوف وجوبا أو جوازا. إذا جوازا لا يوجد ما يدل عليه، وإذا وجوبا ليس هذا من باب حذف الخبر وجوبا. وبعد ذلك قلنا ما هو إعراب أحسن، أحسن القطع الماضي القول الصحيح، ويشتمل على ضمير مستتر وجوبا أو العلامات. وإعراب زيد هو مفعول به. إذا قلنا بأن أحسن فعل، أما إذا ذهبنا إلى من مذهب من يقول بأن أحسن اسم، فنقول بأن زيد مشبه بالمفعول به. الآن نشرع في الصيغة الثانية، أفعل به، أعظم بزيد. طبعا أعظم لفظه لفظ الأمر، لفظ هذه الصيغة أعظم بزيد لفظ أعظم لفظ الأمر لفظ فعل أمر، لكن أعظم ليس فعل أمر، وإنما هو فعل ماضي مبني على السكون، لأنه على شكل وعلى صورة فعل الأمر، فبني على السكون لأنه شابه فعل الأمر في الصورة والشكل. أعظم بزيد، أعظم هذا هو الفاعل. أين الفاعل؟ الفاعل هو زيد، الفاعل هو زيد. نأتي ونقول إذا كان زيد فاعل، فالمتعارف أن فعل الأمر لا يظهر بعده الفاعل. الفاعل لا يظهر عندما أقول لك اذهب اكترب، اذهب ففاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يقول نعم أعظم بما أنه جاء على صورة وعلى شكل فعل الأمر، إذن لم نستطع أن نأتي بعده بالفاعل ونجعله مرفوع، نقول أعظم زيدون، فهذا مخالف في الشكل وفي الصورة لفعل الأمر. وإن كان أعظم ليس فعل الأمر، فماذا نفعل؟ يقولون هذا قبيح أن تأتي بعد الفعل الذي جاء على شكل فعل الأمر أن تأتي بعده بفاعل مرفوع، بفاعل ظاهر اسم ظاهر مرفوع، هذا قبيح. فحتى نرفع القبض ماذا نفعل؟ ندخل الباب. فنقول أعظم بزيد. إذا هذه الباء ليست باء أصلية وإنما هي باء زائدة. ما هي فائدتها؟ فائدتها رفع القبح. رفع أي قبحين؟ رفع قبح مجيء الاسم الظاهر مرفوع بعد شكل وصورة فعل الآن، بعدما جاء على بعد الفعل الذي جاء على وزن فعل الآن. فقلنا أعظم بزيد، فزيد فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد حركة الباء. أو تقول أعراب ثاني، أعظم بزيد زيد مخصوص بالباء الزائدة في محل رفع فاعل. وأما نطبق، وأما الصيغة الثانية فأفعل، يعني فالكلمة الأولى في الصيغة الثانية هي أفعل، أفعل به. ما هو ما هو أفعل؟ هل هو اسم؟ هل هو فعل؟ هل هو حرف؟ يقول فأفعل فعل باتفاق، باتفاق يشير إلى أن الصيغة الأولى ما أفعله أفعله، الصيغة الأولى ليست فعل باتفاق. أما هنا فباتفاق النحويين أن أفعل في الصيغة الثانية وهي أفعل به يعلم باتفاق، باتفاق النحاة. لفظه لفظ الأمر، لفظه يعني شكله ووزنه لفظ الأمر، لفظ فعل الأمر، لكن ومعناه التعجب، ومعناه التعجب، يعني ليس فعل الأمر، هو ليس بفعل الأمر وإنما شكله ووزنه. ومعناه التعجب، وهو يعني هذا الفعل أفعل خالي من الضمير. إذا كان خالي من الضمير إذن لا بد أن يكون الفاعل اسم ظاهر. يقول وأصل قولك أحسن بزيد، أصله أحسن زيدون، وأحسن فعل ماضي. أي ما معنى أحسن زيدون؟ يعني أعطى الناس من أمواله؟ يقول لا، أحسن زيد مثل أورق الشجر، أورق الشجر يعني أصبح الشجر ذاوي أورقين. أي أحسن زيد معنى أي صار ذا حسنين، كما قالوا أورق الشجر أي صار ذا ورق، وأزهر البستان، وأثرى فلان، وأثرى زيد، وأغدى البعير، بمعنى أورق الشجر بمعنى صار ذا ورق، صار فيه ورق، وأزهر البستان صار ذا زهر، وأثرى فلان صار ذا ثروة، وأثرى فلان أو أثرى زيد صار زيد ذا مثربة، مثربة يعني فقر وفاقة، وأغدى البعير أصبح البعير ذا غدة، الغدة بضم الغين وتشديد الدال، طاعون يصيب الإبل فتنشأ عنه تآليل، وتقول أغدى البعير طاعون غد وأغدى الكومة أصابت إبلهم الغدة. المهم نرجع، فضمن معنى التعجب هذا الفعل، ضمناه يعني جعلناه يدل على معنى التعجب، أو يقولون في بعض الأحيان شرب معنى التعجب، تضمين تضمين أو تشريب، يعني شربناه معنى التعجب، ضمناه معنى التعجب، بمعنى جعلناه يدل على معنى التعجب. وحولت صيغته يعني وزنه وشكله وصيغته، حولت الى ماذا؟ الى صيغة افعل بكسر العين، بكسر العين. واضح؟ فاصله فعل ماضي، الماضي، لكن ضمننا معنى التعجب وغيرنا صيغته ووزنه، فصار احسن زيد. احسن زيد، زيد فاعل بقي على حاله. فاستقبح اللفظ، فاستقبح اللفظ عن التلفظ، فاستقبح التلفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الامر، بعد وزن فعل الامر. احسن زيد، احسن ليس فعل امر وانما على وزن فعل الامر، فهذا قبيح، لفظ قبيح. يعني عندما قلنا قبيح شو المعنى قبيح؟ يعني لم يرد عن العرب انهم جاءوا بعد صيغة فعل الامر باسم ظاهر مرفوع. هذا معناه الاستقباح. يقول فاستقبح اللفظ بالاسم، لفظ الاسم على التلفظ بالاسم المرفوع وهو زيد بعد صيغة فعل الامر افعل احسن. فزيدت الباء، جئنا بالباء وادخلناها على زيد، لماذا؟ لإصلاح اللفظ، لرفع القبح. إصلاح اللفظ يعني لرفع القبح والاستقباح. فصار أحسن بزيدين على صيغة، على صيغة أمره بزيدين. فهذه الباء زائدة تشبه الباء في كفى بالله شهيدا. الباء الداخل على بالله زائدة، فإذا الباء الداخل على زيد أحسن بزيد، والباء الداخل على بالله باءان زائدتان، إلا أنهما تختلفان. كيف تختلفان؟ الباء الداخل على كفى بالله شهيدا زائدة غير لازمة. ما معنى غير لازمة؟ يعني يمكن حذفها، يعني استطيع ان احذفها ويستقيم المعنى، اقول كفى الله شهيد. لكن الباء الداخل على زيد لا يجوز حذفها، باء لازمه، زائده لازمه. كيف زائده لازمه؟ لانني متى ما حذفتها، اذا حذفتها رجع القبح، وانا اريد ان ماذا؟ ان ارفع القبح، فماذا افعل؟ يجب علي ان اخفي الباء دائما، الباء زائده لازمه. لاحظوا العباره، تقول فهذه الباء يعني الداخل على زيد في احسن بزيد تشبه الباء في كفى بالله شهيدا الداخل على لفظ الجلاله. في تشبه في ماذا؟ وجه الشبه ما هو؟ في انها زيدت في الفاعل، تلك زيدت في الفاعل احسن بزيد، وهذه كفى بالله ايضا دخلت الفاعل. ولكنها تخالفها من جهة انها يعني ان الباء الداخل على زيد في احسن بزيد لازمة، لازم يعني لا يجوز احتكاكها، لا يجوز حذفها. وتلك اي الباء الداخل على لفظ الجلالة في قوله تعالى كفى بالله شهيدا جائزة، جائز يعني ليست لازمة، يعني يجوز حذفها، يعني يجوز انتكاكها، جائزة الحال. قال سحيم عميرة ودع ان تجهزت غازيا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا. كفى بالشيب، اصل الكلام كفى بالشيب ناهيا، فالشاعر حذف الباء، فحذف الباء في الشيب يدل على انها جائزة حذف، والا لو كانت لازمة لا يجوز حذفها، لما جاز للشاعر ان يحذفها. الشاهد اين اذا؟ الشاهد في ان الشيب جاءت بدون الباء. واضح؟ وهذا دليل على أن الباء جائزة أكثر. الآن ننتقل إلى مبحث. هذا المبحث يجمع بين فعل التعجب، بين أفعل التعجب، وبين أفعل التفضيل. يقول هذا المبحث معنون بهذا العنوان: مما يتكون ومما يشتق أفعل التعجب وأفعل التفضيل، أو قل أفعل التعجب وأفعل التفضيل. ولا يبنى فعل التعجب، فعل التعجب يقصد به صيغتي التعجب، أفعله وأفعل به. ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط، إلا من كلمة استكملت خمسة شروط. الشرط الأول: أحدها أن يكون فعلا، يعني لا بد، لا يجوز أن نأخذ أفعال التفضيل وفعل التعجب إلا من الفعل، فلا يؤخذ من الاسم، فلا يبنيان، لا يشتقان من غير فعل، لا يؤخذان من غير الفعل. ولهذا خطئ من بنى فعل التعجب من الجلد والحمار، الجلد والحمار اثمار، فقال ما اجلفه وما احمره، فعل التعجب هي الصيغة الاولى، ما اجلفه ما احمره، نقول هذا اشتباه خطأ. لماذا؟ لان اجلفه مأخوذة من ايش؟ من الجلد، واحمره مو مأخوذة من الاحمر، مأخوذة من الحمار، وحتى لو قلنا من الاحمر هو اسم، لا يجوز. وشد قولهم ما ألفه فالتعجب، وهو ألف من شضاب، هذا أفعل تفضيل ألف، وهو ألف من شضاب. شضاب هذا من أمثلة العرب طبعا، شضاب بوزن كتاب، اسم رجل من بني ضبة يضرب به المثل في اللصوصية، يعني نص متمرس، يعني بحيث انه اذا وجدت لصان وبالغت في لصوصيتي تقول هو ألف من شباب. نعم، شاهد بأنهم بنوا ما ألفه وهو ألف من اللص، لص فهذا لا يجوز. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج، لأن هذه أفعال رباعية وخماسية وثلاثية، صحيح؟ فلا يجوز أن نأخذ منها أفعال تعجب، لا يجوز أن نأخذ منها أفعال تفضيل وفعل تعجب. وعن أبي الحسن يبدو الأخرج جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه، ثلاثي المزيد فيه، لكن بشرط حذف الزوائد، بشرط حذف الزوائد. مثل أكرمه ثلاثي مزيد، أسلمه ثلاثي مزيد. يقول يجوز أن نبني فعل تعجب وأفعل تفضيل من الثلاثي المزيد، لكن بشرط أن تحذف الزوائد، تحذف الألف. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل، من أكرم أحسن أعطى، يعني أن سيبويه قد يجوز أن نبني وأن نشتاق وأن نأخذ فعل التعجب وأفعل التفضيل من ماذا؟ مما جاء، يعني من الفعل الذي جاء على وزن أفعل، أكرم أحسن أعطى. الشرط الثالث، الشرط الأول بناء يكون فعل، الشرط الثاني يكون ثلاثي، الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل الثلاثي مما يقبل معناه التفاوت، يعني يدل على التفاوت، مثل ما مثل علمين تدل على التفاوت أو لا. ما معنى التفاوت؟ يعني أنها توجد في شخص بكمية أكثر من وجودها في الشخص الآخر. صحيح. حسن الحسن يوجد في زيد بشكل أكثر من وجوده في عمرو، فإذا الحسن في زيد يتفاوت ويختلف من الحسن في عمرو. هذا يقول يقبل التفاوت، لكن ما يقبل التفاوت هذا؟ ها؟ لا يقبل التفاوت، لأن موت زيد وموت عمرو هما شيء واحد. اللهم إلا أن التفاوت يحصل في الأسباب، أسباب الموت، أسباب موت زيد قد تختلف عن أسباب موت عمرو، إلا أن هذا ليس هو المقصود بالتفاوت في معنى الفعل. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت فلا يبنيان، فالتعجب والتفضيل من نحو مات وفني، لأن حقيقتهما حقيقة الموت وحقيقة الفناء واحدة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره. يعني لما أقول لك ما أحسن زيدا فالحسن في زيد زائد على الحسن في غير زيد. نعم. وإنما يتعجب مما زاد على نظائره وأشباهه. الرابع ألا يكون مبنيا للمفعول، يعني لا يجوز أن نأخذ فعل التعجب وأفعل التفضيل من الفعل الذي بني للمجهول، مبني المجهول الذي يحتاج إلى فاعل، يعني مثل ضرب ضرب، هذا لا يجوز أن نأخذ منه فعل تعجب. أن لا يكون الفعل الثلاثي الذي يقبل معناه التفاوت مبنيا للمفعول كالعزمية من نحو ضرب وقتل. ليش تعزمية؟ لأننا إذا قلنا ضرب فضرب فسنغير الوزن أو لا، نقول ما أضربه، فإذا قلنا ما أضربه إذن نحن لا نعلم بأن ما بنينا منه أفعل التعجب ما أضربه هل هو مأخوذ من الضربة أو مأخوذ من الضربة؟ هذا لأن صيغة الضربة تغيرت، فيبدو لنا أنه مأخوذ من الضربة. نعم. يقول الرابع لا يكون مبنيا للمفعول أي مبنيا للمجهول فلا يبنيان من نحو ضربة وقتلة. الخامس أن لا يكون اسم فاعلي على وزن أفعل، يعني أن لا يكون اسم فاعل الفعل على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمي وعرج. ليش؟ أن عمي اسم الفاعل أعمى، وعرج اسم الفاعل أعرج، وشب فيهما من أفعال العيوب الظاهرة، يعني وأيضا شبه عمي وعرج من ماذا؟ من أفعال العيوب الظاهرة. نعم. ولا من نحو سود وحمر، سود وحمر ونحوهما، يعني وما شابههما من أفعال الألوان، لأن سود اسم فاعل على أسود وحمر على أحمر. ولا من نحو لمي ودعج ونحوهما من أفعال الحلى التي الوقت منها على وزن أفعال، لأنهم قالوا من ذلك عمي فهو أعمى، أرجاء أعرج، سوداء أسود، بعد حمير أحمر، لمي الماء، ودعج أدعج. إذن هذه الأفعال التي يكون اسم الفاعل منها على وزن أفعال لا يجوز أن نبني منها أفعال التفضيل وفعل التعجب. فلمن نرجع إلى تفسير العاصي يقول هشام قال باب التعجب له صيغتان. طبعا التعجب له صيغتان عند النصاب، وإلا اللغة العربية التعجب منه أكثر من صيغة، التعجب منه أكثر من صيغتين خلاها. نعم. يقول باب التعجب له صيغتان. الصيغة الأولى ما أفعله، ما أفعل زيدا، ما أحسن زيدا، وإعرابه وإعراب ما أفعل زيدا ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، بمعنى شيء عظيم. فيبدو أن المصنف ابن هشام مال إلى ماذا؟ مال إلى القول الثاني من المذهب الأول. المذهب الأول ماذا كان؟ كان يقول بأن ما هكذا المذهب الأول بأننا نكرة تامة بمعنى شيء، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب او لانها في قوة الموصوف. اذا المعنى شيء عظيم حسن زيدا وبه وبماذا، او واما لانها في قوة الموصوف. يبدو ان ابن هشام يذهب الى هذا القول. يقول ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، يعني نكرة موصول بقوتان، وأفعل ما أفعل، أفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، يعني ضمير مبتدأ يعود على ما، يعود على المبتدأ. وزيدا مفعول به، والجملة المكونة من أفعل وضميره وزيد يعني المفعول به خبر لما، خبر ما بابا، يعني إذا أردنا أن نأتي إلى أصل الجملة هكذا شيء عظيم حتى زيد. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، يعني الصيغة الأولى والصيغة الثانية معناهما واحد، وإذا اختلف لفظهما إلا أن معناهما واحد. وأفعل به وهو يعني هذا أفعل به الصيغة الثانية بمعنى ما أفعله، وأصله يعني أصل أفعل به أفعل أي صار ذا كذا، كغد البعير أي صار ذا غد، فغير اللفظ وزيدت غير اللفظ وحولناها إلى صيغة فعل الأمر، صار أفعل أحسن زيدون، وزيدت الباء في الفاعل في الزيد لإصلاح اللفظ وبرفع القبح، الناشئ القبح الناشئ من مجيء الاسم الظاهر مرفوع بعد ماذا؟ بعد صيغة فعل الأمر. فمن ثم فمن هناك لزمت هنا، فمن هناك يعني فمن هناك يعني فمن كونها لرفع القبح لزمت هنا، هنا يعني في ماذا؟ في دخولها على فاعل افعل صيغة ثانية بالتعجب، بخلافها في فاعل كفى، بخلافها يعني بخلاف الباء الزائدة في فاعل كفى، فإنها ماذا؟ فإنها تكون غير لازمة، إذ أنها جائزة الحال. وإنما يبنى فعل التعجب، وهنا عبارته أفضل من الشرح، في الشرح ماذا قال؟ قال ويبنى فعل التعجب. فعل التعجب في مسامحة المفروض يقول ويبنى فعل التعجب. وين؟ اي ولا يبنى فعل التعجب الا بما شاهدنا في فعل التعجب. قال المفروض يقول ولا يبنى فعل التعجب وانما يبنى فعل التعجب. فعل التعجب يعني افعل وافعل. واسم التقديم انما يبنيان من اي شيء؟ من تكمل خمسة شروط. شرط اول من تعلم واحد. ثلاثي اثنين. مثبت مثبت هذا الشخص لم يذكره في الشرح يبدو انه نسيه فلا بد ان يكون الفعل الذي ناخذ منه فعل التعجب وافعل التفضيل لا بد ان وانما يبنى فعل التعجب اسم التفضيل من فعل لا بد ان يكون مثال فلا يجوز بناؤهما من الاسم وفعل ثلاثي فلا يجوز بناؤهما من الرباعي والخماسي والثلاثي ومثبت مستتر فلا يجوز بناؤهما من فعل منفي. والفعل المنفي قسمان تارة يكون منفي والنفي ملازم له كما يقول العرب ما عاجب الدواء. العرب يقول ما عاجب الدواء ولم يسمع منهم انهم قالوا عاجب فقط بدون ماء النافيه. فبدون ماء النافيه على عاجب يقول ماء النافيه على عاجب يقول لازم. هذا يقال له الفعل المنفي اللازم ما عاجب الدواء يعني ما انتفع بالدواء. واحيانا النفي يكون جائز ما كان أو ما جاء زيد جاء هنا نفي بنفي غير لازم. إنهم الفعل المنفي لا يجوز أن نبني منه فعل تعجب وأفعل تفضيل. لماذا؟ لأننا إذا قلنا ما أفعله وأفعل به فمحدث أداة النفي ولا يوجد ما يدل على أننا أخذنا من فعل منفي. متفاوت هذه تقدمت لنا في الشرح أن يكون الفعل مما يدل معناه ويقبل معناه متفاوت. تام هذا أيضا لا يكون في الشرح أن يكون الفعل تام فلا يجوز بناء فعل التعجب وأفعل تفضل من فعل ناقص من كانت بحصلاتها. نبني للفاعل نبني الفاعل صحيح هذا مذكور بس لكه تفسيرة ثانية أن لا يكون مبنيا للمفعول. أن لا يكون مبنيا للمفعول أن يكون مبنيا للفاعل. مبني الفاعل يعني مبنيا للمعلوم. مبنيا أن يكون مبنيا للمعلوم يعني أن يكون مبنيا بأن يسند إلى الفاعل لا يكون مبنيا للمجهول. والشرط السابع ليس اسم فاعله على وزن أفعال. فلا يجوز أن نأخذ من عني وعرج وسود وحول ولمية لأن اسم الفاعل من هذه الأفعال هو على وزن أفعال. هذا تمام الكلام في باب التعجب. ننتقل الآن إلى الخاتمة. تعود مصنف النحو أن يبينوا كتبهم النحوية بخاتمة. هذه الخاتمة تتعلق ببعض الأمور غير النحوية ببعض الأمور التي لها صلة للنحو ولها علاقة بالنحو لأنها ليست مطالب نحوية. فيبدو أن الديشان اختار بعض الأمور يتحدث عنها كان الامر الاول مثل باب الوقف، متى توقف على ها في المؤنث، المؤنث تارة يكون مفرد وتارة يكون جمع، اذا كان مفرد فيؤنث بتاء التأنيث او قل هاء التأنيث، فالدليل الساكن يتكلم كل الافعال نحن نقصد الاسم يتم يؤنث بها، واذا كان جمع يجمع به الف وتاء. نعم، فهنا اذا اردنا ان نقف في الكلام ان نقف على الاسم المؤنث بالتاء مضمومة او قدمها فكيف، واذا اردنا ان نقف على اسم جمع مؤنث ثالث منتهي لتاء مفتوحة كيف ونقف على اي حال. فالمسألة الاولى من المسائل الخاتمة تتعلق حول الوقف على كيفية الوقف على هذين الاسمين. نبدأ قبل المسألة بعد حتى تحتاج إلى بحث وشرح. الشرح إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت تاء تأنيث تاء ساكنة، فإن كانت ساكنة كالتاء الموجودة في التاء لم تتغير نحو قامت وقعدت. ليش؟ لأن العرب ينبغي أن نفهمها القاعدة، العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإذا جاءتنا تاء تأنيث ساكنة فيوقف عليها كما كانت قامت وقعدت وكتبت ونامت وهكذا. وإن كانت التاء متحركة فهذه المتحركة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الكلمة الموجودة فيها التاء المتحركة كالمتحركة إما أن تكون مضمونة التاء مربوطة تاء مربوطة وإما تاء مفتوحة، فإما أن تكون الكلمة الموجودة فيها التاء المتحركة جمعا بالألف والتاء أو لا أو لا الجذب مثل المسلمون لا تكون مثل رحمة، فإن لم تكن كذلك فإن لم تكن الكلمة جمعا لأن كانت مفرد فالأفضح الوقت بإبدالها أنها مثل التاء نقول قالت رحمة قالت فاطمة، هذا هي أصلا فاطمة لكن من نقف نقول قالت فاطمة، تقول هذه رحمة وهذه شجرة وبعضهم يقف بالتاء وبعضهم في هذا النور يقف بالتاء فلا يبدلها إلها. وقد وقف بعض السبعة يعني بعض القراء السبعة بقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن شجرة الزقوم في الآية الثانية شجرة ووقف على شجرة في قوله إن شجرة الزقوم ووقف عليهما بالتاء، فماذا قال؟ قال إن رحمة يريد أن نفت أراد أن أو شكل نفسه ينقطع فأراد أن يقف على رحمة، قال إن رحمة المفروض أن يقف على ماذا؟ على إيد الهاء من رحمة. وكذلك قال إن شجرة إن شجرة، فطبعا سكنها واتبع الطريقة العربية في الواقع أنهم يقفون على الساكن لكن وقف عليها تاء ولم يقف عليها هاء. وسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة يا أهل سورة البقرة ووقف عليها بالتاء، فقال بعض من سمعه والله والله والله قسم يقول الله والله والله والقسم الواو القسم تكون مقام فعل والباء يعني اقسم بالله فحدثنا اقسم بالله وضعنا مكان الواو والقسم من حروف الجر بعد اعتبار من حروف الجر والله ما احفظ منها آية ماذا الآية؟ لأن آية لأن أجابه على لغته بعد قال يا أهل سورة البقرة قال بعض من سمعه والله والله ما احفظ منها آية وقال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمك مسلمه لا مسلمات لا الشاهد هنا من بعد ما وبعد ما وبعد مت اسمها وبعد ما ما وقف عليها بالها ما الشاهد كانت هنا بكفي مسلمات واضحة كانت نفوس القوم عند الغلطمات غلطمة والغلطمة وكادت الحرة أن تدعى أمت تدعى أمت فقال أمت نعم شاهد في مسلمات وفي مات وفي غلطمات وفي أمت نعم وبعد مات يعني وبعد ما كما في مذكور أيضا وبعد ما قطرب الألف ها بعد ما حولها إلى مات وإن كان جمعا بالألف والتاء إذا كان الكلمة التي تبتهي بتاء متحركة جمعا بالألف والتاء بل أصبح الوقت بالتاء مسلمات مؤمنات قالت المسلمات قالت المؤمنات وبعضهم يقف بالهاء بالعكس وسمع من كلامهم كيف الأخوة كيف الأخوة والأخوات ما يقول الأخوات بل الأخوات كيف حال الأخوة والأخوات والأخوات المفروض يقول والأخوات نعم وقالوا دفن البناه من المكرمات والله صعب يعني تطلع الروح وياه عندما تنصب دفن البناه اصلا دفن البنات من المكرمات عجيب كلمه عربيه رائده دفن البنات من المكرمات خوفا من عارهن نعم الشاهد ايه دفن البناه وقفوا على الها والأصح ان يقفوا على التاء دفن البنات من المكرمات فقالوا من المكرمات وقد نبهت على الوقف على نحو رحمه بالتاء ومسلمات بالها يعني نبهت على الوقف باللغه المعاكسه والمخالفه بقولي بعد وقد يعكس بقوله بعد يعني بعد ذكر الوقف على رحمة الها وعلى مسلمات بالتاء وقد يعكس فيهن وقد يعكس فيهن لاحظوا الأصل صاد باب الوقف في الأصح على نحو رحمة بالها على مثل رحمة وعلى نحو مسلمات بالتاء لكن متى ما قال وقد يعكس فيهن ما يقول اصبر بعده يعني بعد انتهائنا من ماذا من المسألة الثانية لان هي متواصلات ويقف لاحظ الوقف في الاقصح على نحو رحم رحل لأصل انتركه ويوقف على قاضي والقاضي عندنا قاضي وعندنا القاضي يقول اذا وقفت على لفظ القاضي وعندنا لفظة القاضي، فيقولون قاضي بدون الألف اللام. فهنا طبعا هذا إما أن يكون ملون قاضي، طبعا ينون بالكسر في حالتي الجر والراء يأتي منون، قال قاض وسلمت على قاض، لكن تحاج النص يفتح رأيت قاضيا. الشرح: إذا وقفت على المنقوص، المنقوص ما هو المنقوص؟ وهو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة ما قبلها مكسور، وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، فإما أن يكون هذا الاسم المنقوص منون، وإما أن لا يكون منون، أو لا يكون منون. فإن كان الاسم المنقوص منونا فالأفصح الوقت عليه رفعا وجرا بالحد، يعني تحذف الياء، تقول هذا قاض ومررت بقاض، تحذف الياء، ويجوز أن تقف عليه بالياء الياء الساكنة. ولذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. ابن كثير ماذا قال؟ قال ولكل قوم هادي، وقف بالياء يعني أثبت الياء، وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي، فأثبت الياء بهذه الآيات الثلاث، بينما بقية القراء حدث الياء. لماذا؟ لأن هادي ووالي وواقي أسماء منقوصة، وهي ماذا؟ الأولى في حالة رفع ولكل قوم هاد، هذه مرفوعة يكون محمد الياء، ولكل قوم هاد، وما لهم من دونه من وال، وهذه أيضا مفقودة، فيكون نقف عليها بحرف الياء من وان، وما لهم من الله من واق أيضا مقصودا فنقف عليها بحرف الياء. وإن كان الاسم المنقوص غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، يعني بإثبات الياء وعدم حذفها، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي، هذا مبتدأ القاضي خبر، ومررت بالقاضي قاضي مفعول بالباء، ويجوز الوقف عليه بالحال في اللغة المقابلة. وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، وقفوا عليه بماذا؟ بالياء وهو الكبير المتعالي لينذر يوم التلاقي، ووقف ابن كثير بالياء عشر. ويجوز الوقف عليه يعني على ماذا؟ على غير المنون بالحد، عن بحث الياء. وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال، جمهور القراء يعني اغلب القراء، وهو الكبير المتعال، فالمتعال ليس منونا. لماذا؟ لانه محلى بال دخلت عليه ال، والاسم الذي دخلت عليه ال لا يكون منون لان التنوين لا يجتمع مع ال. فهنا حذف الجمهور الياء، قالوا وهو الكبير المتعال، وحذفوا الياء في التلاق منذ يوم التلاق. اما ابن كثير فهو وقف بالياء، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الافصح، كانما ابن كثير دائما يقف بالياء سواء كان منون او غير منون. صحيح؟ نرجع نطبق الاصل الاول والثاني. الافضاض الوقف الافصح على نحو رحمه على نحو رحمة بالهاء فتقول هذه رحمة، وعلى نحو مسلمات بالتاء قالت مسلمات، وهذه هؤلاء المسلمات، وعلى نحو قاضي رفعا وجرا بالحد عند حد اليوم جاء قاض وسلمت على قاض، ونحو القاضي قاضي يعني غير منون فيهما يعني فيهما عن في الرفع والجر بالإثبات، فيهما عن في الرفع والجر بالإثبات، الإثبات عن بإثبات ماذا؟ بإثبات الياء. وقد يعكس فيهن هذا المجال، وقد يعكس فيهن، وقد يعكس فيهن، هذا إشارة إلى اللغات المخالفة للغة الأصح. الشرح الضمير راجع فيهن، هن راجع إلى قلب تاء رحمة ها، يعني وقد يعكس في ماذا؟ في قلب تاء رحمة ها، وإثبات تاء مسلمات، وحذف يا قاضي، وإثبات يا القاضي، أي وقد يوقف بالعكس عكس المثال قبل كله بأن رحمة يوقف بها وقد يعكس، يعني يوقف بالتاء رحمة، والمسلمات يوقف بالتاء يعكس يوقف بالها، قاضي يوقف بحذف إذا تمنون يعكس يوقف بماذا؟ بالإثبات، والقاضي يوقف بالإثبات يعكس يوقف بالحال، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء بعكس اللغة الأفصح، ويوقف على مسلمات بالها بعكس اللغة الأفصح، ويوقف على قاضي منون بالياء بعكس اللغة الأفصح، ويوقف على القاضي غير منون بالحذف بحذف الياء بعكس اللغة الأفصح. وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء في النصب، احنا ما تحدثنا في مسألة القاضي والقاضي في حالة الرفع والجر، في حالة النصب لا يوقف إلا على الياء، تقول رأيت قاضي ورأيت القاضي. إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقت إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف منونا يعني رأيت قاضيا كقوله تعالى رب، فتقول رأيت قاضيا كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا تقول سمعنا مناديا. وإن كان هذا اسم منقوص المنصوب غير منون يعني دخلت عليه الألف واللام فيكون غير منون وقف على الياء بقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت التراقي، التراقي مفعول به منصوب، وهنا يوقف على الياء فقط واضح، ولا يوجد لغة ثانية، ولهذا قال وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء، لا توجد لغة معاكسة ومخالفة. ويوقف على إذن ونحو لنفعا ورأيت زيدا بالألف، قال يجب في الوقت قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. النون الساكنة نون ساكنة سواء كانت نون ساكنة تصدر التنوين تنوين هو نون ساكنة، فالنون الساكنة تقلب ألف في ثلاث مسائل، النون الساكنة التي هي في الغالب التنوين تقلب إلى ألف في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا هذا هو صحيح يقال إذا، وجزم ابن عصفور في كتابه شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، يوقف عليها بالنون بالقال إذا بالنون، وبنى على ذلك ابن عصفور قال وعلى ذلك ان الكتابه تشبه الواقع، فاذا وقفت عليها بالنور لا بد من سبب النور. فابن عصفور يكتبها اذن، اذن همزه ذال نور، مو همزه ذال الف، همزه ذال نور. نعم، وبنى على ذلك، يعني وبنى على انها يوقف عليها بالنور انها تكتب بالنور كذلك، وليس كما ذكر، لا لأنها يوقف عليها بالنور ولا تكتب بالنور. ولا تختلف القراء في الوقت على نحو ولن تفلحوا اذا ابدا بالالف، ها؟ اذا ابدا، ابدا يكون ابدا، القراء متفقون على انه يوقف على ابدا بالالف. اذا إذا كان في إذن، إذا وقفوا عليها، الغالب إذا الغالب أن الوقوف على أبدا، ها؟ أبدا ثلثا إذن وأبدا هو حتى الشاهد على هذا المستقيم، بس أنتوا راجعتوا أو تريدوا أن تجعلوا الشاهد إذا موجودة هنا، إذا وإذا لن تفلحوا إذا، إذا إذا وقفوا عليها، إذا وقفوا عليها فقلت الظاهر انه ليس المقصود هنا، وانما المقصود في ابدا ولن تفلحوا اذا ابدا، فهنا الوقوف لانه ارتباط، ولا تختلف القراء في الوقت على نحو ولن تفلحوا اذا ابدا بالالف، واذا وقف اذا ارادوا ان، نعم اذا ارادوا ان يقفوا على اذا ياتي الكلام السابق، هذا هو الصحيح وجد ابن منصور الى اخره. الثانيه المساله الثانيه، نون التوكيد الخفيفه، نون التوكيد الخفيفه هي نون ساكنه، نون التوكيد الخفيفه هي نون ساكنه، الواقع بعد الفتحه كقوله تعالى لندفعا، لندفعا مقصوده بالالف وبالتنوين، هذا الاصل ان تكتب لندفعا بنون واحده مثل تكتبان، ولن، نعم كقوله تعالى لنفتعن وليكونن من الصاغرين، وليكونن من الصاغرين، هذه نون ساكنة وقف الجميع عليهما بالألف، قالوا لنفتعن ليكونا، قال الشاعر وإياك والله ميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله تعبدا، والله تعبدا، تعبدا من توكيد خفيفة وقفنا عليها، وقف عليها الشاعر بالأدب، نعم أصله تعبدا. المسألة الثالثة تنوين الاسم المنصوب، التنوين في الاسم المنصوب هو أيضا من ساكنة، رأيت زيدا زيدا اسم موصوف بالنون ساكنة، نحو رأيت زيدا، فيقفون عليها بالألف، يقول رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب، هذا يعني زيدا المنون المنصوب وقف عليه العرب بالألف فقالوا رأيت زيدا، وإلا ربيعة إلا قبيلة ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحاد، يعني بحد ماذا؟ بحد التنوين، قالوا رأيت زيد، رأيت زيد، قال شاعرهم ألا حبذا وضم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف، هائما دنفا خلت، هائما دنفا وحرق التنين، قالوا هائما دنف، نعم ويوقف على اذن ونحو لندفعا، يعني ومثل لندفعا في كونها من مؤكده او مؤكده خفيفه، ونحو رايت زيدا بالالف، هذا تمام الكلام على المساله الاولى من الخاتمة وهي الواقع، والكلام على الكتابة وعلى همزة الواق والقاف يأتي في الدرس لاحق. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.